بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحكام الفقهية المتعلقة بالركن الثاني من أركان الإسلام. وما هو الركن الثاني؟ والأول، إذن ما زلنا مع بيان الأحكام المتعلقة بالركن الثاني من أركان الإسلام، وهو الصلاة. وما أدراك ما الصلاة؟ أول ما فرضت الصلاة، كم فرضت؟ 50 صلاة. وأين فرضت؟ في السماء السابعة، فرضت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم النبي عليه الصلاة والسلام ما زال بين موسى وبين ربه يسأله التخفيف حتى صارت إلى هذا العدد. كم؟ 5 صلوات. 5 في العدد، 50 في الميزان. إذن الأحكام المتعلقة بهذه الصلاة لا بد من معرفتها يا إخوان، لأنها ركن عظيم من أركان الإسلام، فلا بد من معرفة الأحكام المتعلقة بها، من الأركان والشروط والواجبات والسنن، لأن الصلاة تتكون من هذه الأحكام: أركان وشروط وواجبات وسنن. وتقدم بيان الأركان وما يتعلق بها، ونحن الآن في صفة الصلاة. لماذا؟ فالعلماء رحمهم الله تعالى يذكرون لكل عبادة صفة. مثلا صفة الصلاة، صفة الزكاة، صفة الصيام، صفة الحج، وهكذا. لماذا؟ لأن العبادة يا إخوة مبنية على شرطين. العبادة لا تصح إلا بشرطين، ولا يمكن معرفة الشرطين إلا بمعرفة صفة العبادة التي نتحدث عنها. الشرط الأول ما هو؟ الإخلاص لله جل وعلا في العبادة أيا كانت، سواء كانت صلاة أو زكاة أو صيام أو حج أو ما إلى ذلك، لا بد من الإخلاص. الثاني ما هو؟ المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نرى العلماء يذكرون مثلا صفة الصلاة، ونحن الآن في صفة الصلاة. صفة الصلاة من بدايتها إلى أن يفرغ المصلي من صلاته، ثم بعد ذلك أيضا في تفصيل بعد هذا، ثم كل عبادة لها تبين صفتها، كل عبادة تبين صفتها. نعم، والآن نقرأ. نعم، بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال، أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا، لزم غير مأموم إعادتها. إذن فإن قطعها، قطع ماذا؟ الفاتحة. الفاتحة، لأن المات قدم أنه يقرأ الفاتحة، يستفتح يقرأ الفاتحة. قال: فإن قطعها، قطعها يعني المصلي، قطع الفاتحة بذكر. الذكر على قسمين: ذكر في الصلاة وذكر في غير الصلاة، حتى ولو كان مشروع في غير الصلاة لكنه لا يشرع في الصلاة. إن قطعها بذكر مشروع في الصلاة فلا مانع، كما لو قال مثلا: الحمد لله رب العالمين، استغفر الله استغفر الله، ثم قال يعني ما الرحمن الرحيم، المهم يعني استغفار، يعني ذكر مشروع في الصلاة، لا تبطل الفاتحة به. لكن إذا كان غير مشروع في الصلاة، حتى لو كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في صلاة الليل يطيل القراءة ثم يقف عند كل آية يستعيذ بالله عز وجل من العذاب عند آيات العذاب ويسأل الله عز وجل عند آيات السؤال. والعلماء يقولون ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة إلا بدليل. إذن إذا كان المشروع الذكر مشروع في الصلاة يعني لا يبطل الصلاة فهو قطع الفاتحة مثلا بين آياتها بشيء من هذا الذكر فالفاتحة صحيحة بعدها يعني يبني على ما سبق من الفاتحة ويقرأ. لكن إذا كان غير مشروع في الصلاة إذا كان الذكر غير مشروع في الصلاة هذا فيه تفصيل. قال إن كان يسير قليل يعني فالفاتحة لا تنقطع. إن كان يسير فالفاتحة لا تنقطع. إن كان كثير انقطعت الفاتحة ولا بد من الاستئناف من الابتداء من أولها. وكيف نعرف الذكر اليسير والكثير؟ نعرفه بالعرف والعادة. فما اعتبره العرف كثيرا فهو كثير وما اعتبره العرف قليلا فهو قليل. طيب لو أنه قال الحمد لله رب العالمين ثم ذهب يعني يذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه يستأنف ولا يبني؟ يستأنف لأنه طال كثر. لكن لو كان في يعني كان يسير قال مثلا لا إله إلا الله يبني على ما سبق يبني على ما سبق ويستمر في الفاتحة. هذا إذا كان ذكر غير مشروع في الصلاة. أما إذا كان مشروع في الصلاة فلا يضر. أو سكوت مثلا قال الحمد لله رب العالمين وسمع ارتفاع أصوات سمع جلبة أصوات فسكت يستمع في هذه الأصوات وطال السكوت بطلت الفاتحة ويستأنفها من جديد. وهذا إن شاء الله معلوم عند الكل لكن من باب البيان. طيب يعني ذكر غير مشروع وسكوت غير مشروع ولكن إذا كان السكوت مشروع مثلا إذا قرأ الفاتحة بعدما فرغ منها سكت لأن هنا السكوت مشروع هنا الفاتحة صحيحة لا إشكال فيها. قال بعض أهل العلم إلا إذا طال السكوت بعد الفراغ من الفاتحة إذا طال يستأنف الفاتحة من جديد. طيب ماذا قال؟ أو ترك منها تشديدة أو ترك منها تشديدة لأن الفاتحة كم آية الفاتحة؟ كم آية؟ 7 آيات أليس كذلك؟ وكل آية فيها تشديدة. مثل لو قال الحمد لله هنا الحمد لله رب العالمين أين الحرف المشدد؟ الباء رب العالمين. الحرف المشدد على حرفين. لو قال الحمد لله رب العالمين ما يعني لا ترك الشدة هنا ترك حرفا من الفاتحة هنا أيضا يستأنف لأنه ترك حرف منها ومن ترك حرفا من الفاتحة فعليه الإعادة عليه أن يستأنف. ثم قال أو حرفا أو ترتيبا أو حرفا لاحظوا غير المغضوب المغضوب ال هذا حرف. لو قال غير مغضوب حذف الحرف تصح الفاتحة؟ لا ما تصح لا بد من الاستئناف لأنه أسقط حرف الآية غير المغضوب هو قال غير مغضوب. طيب أو ترتيبا قال الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم هنا ترك الترتيب أليس كذلك؟ يستأنف أو يستمر؟ يستأنف ما صح الفاتحة على هذا. لماذا؟ لأنه قرأها غلا على غير المشروع الذي نزلت به والذي يريد منها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود على صاحبه غير مقبول. أو ماذا؟ أو ترتيبا. أو الترتيب بيناها الآن. نعم. لزم غير مأموم إعادتها. لزم غير مأموم إعادتها. من غير المأمون المصلي؟ من؟ الإمام والمنفرد. يعني إذا حصل شيء من هذه المذكورة الأربعة أو الخمسة، لو حصل شيء من هذا على الإمام يعيد الفاتحة ولا يعيد؟ يعيد. المنفرد يعيد الفاتحة ولا يعيد؟ يعيد. تعرفون الفرق بين الإمام والمنفرد؟ يمكن بعضكم ما يعرف. الإمام الذي يؤم الناس يصلي بالناس، والمنفرد الذي يصلي وحده. طيب، قال الإمام، قال الماتر رحمه الله: لزم غير مأموم. المأموم ما هو؟ من هو؟ هو الذي يصلي خلف الإمام. هذا لا، الفاتحة عند الماتن وكثير من أهل العلم لا تجب قراءة الفاتحة عليه، لا تجب قراءة الفاتحة عليه، لأن الإمام قال يتحملها. الإمام قال يتحمل. إذن لا تجب، يعني لو أن المأموم أخلى في شيء من هذه الأربعة المتقدمة لا تلزمه الإعادة، لأن الفاتحة لا تجب عليه ويتحملها الإمام. والفاتحة فيها خلاف يا إخوان. الفاتحة بعض أهل العلم يقول إنها ركن في الصلاة على الإمام والمنفرد والمأموم، وبعض أهل العلم يقول لا، ليست يعني هي ركنا على الإمام والمنفرد فقط في الصلاة. طيب، هي ركن في جميع يعني في جميع يعني ركعات الصلاة، أو يكفي في ركعة واحدة في الأول أو في الأخير؟ أيضا اختلف العلماء، لأن الحديث مطلق يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الاسم المطلق يعني يطلق على أقل ما على أقل المسمى، فيطلق على مرة واحدة، يمكن ينطبق على مرة واحدة. وبعض أهل العلم قال لا، تجب في كل الصلاة سواء كانت سرية أو جهرية. طيب، لأن الحديث عام هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدعها أبدا في كل الركعات سواء كانت فرضا أو نفلا، وكذا الصحابة معه وبعده عليه الصلاة والسلام. والخلاف كثير سيأتي في أركان الصلاة إن شاء الله في هذه المسألة، لكن رأي الماتن، الرأي الذي يعني درج عليه الماتن وهو قول الحنابلة، مذهب فقهاء الحنابلة ومذهب فقهاء الحنفية، هو أن الفاتحة ليست ركنا على المأموم، ليست ركن على المأموم، بدليل حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وفيه أنه أتى والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، قال فكبر خارج الصف فدب راكعا حتى دخل في الصف، فبعدما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: أيكم فعل قبل، يعني أيكم فعل في الصلاة هكذا؟ قال أبو بكرة واسمه نفيع بن الحارث: قال أنا يا رسول الله. قال: زادك الله حرصا ولا تعد. قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الركعة، ولم يأمره بإعادة الصلاة مع أنه ما قرأ الفاتحة في الركعة الأولى، فدل على أن الركعة، على أن الفاتحة لا تجب على المأمون، على المأموم. قالوا أيضا: المسبوق إذا وجد الإمام راكع يسقط عنه القيام، والقيام ركن وهو محل الفاتحة، فإذا سقط المحل سقط الذي في المحل. فالأدلة كثيرة تأتي إن شاء الله تعالى، لكن إذن الماتن يقول، يعني المأموم يقول لا تجب عليه الإعادة لو حصل خلل في الأمور المتقدمة. نعم. ويجهر الكل بآمين في الجهر. ويجهر الكل بآمين، الكل يعني من؟ الإمام أولا قبل كل يعني قبل كل أحد، المأموم والمأمومين، الإمام والمأمومين والمنفرد. قال الكل، الكل يجهر بيمين، يعني يقول ماذا؟ يقول آمين. لكن الماتن يقول في الصلاة الجهرية، في الصلاة الجهرية. والصلاة الجهرية معروفة عندكم أليس كذلك؟ ما هي الصلاة الجهرية؟ الفجر والمغرب والعشاء، هذه الصلاة الجهرية. وصلاة الليل أحيانا حسب يعني ما يرى المصلي، صلاة الليل قد يكون الجهر أنشط للمصلي صلاة الليل، يعني يذهب عنه النعاس والكسل فيجهر، وقد يكون الإسرار يعني أنسب إليه، كما لو كان قريب منه أناس نائمون أو يخاف الرياء أو من هذا القبيل. صلاة الليل أيضا، والصلاة كذلك صلاة الكسوف وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء كلها صلاة جهرية، وصلاة الجمعة صلاة جهرية أليس كذلك؟ قال يجهر الكل بآمين في الصلاة الجهرية. طيب الصلاة السرية؟ الصلاة السرية لا يجهر بآمين، لأنه يسر القراءة ويسر آمين أيضا، فلا يجهر بآمين في الصلاة السرية. ها يا إخوان، واضح ولا مو واضح؟ أنتم معنا؟ طيب بسم الله. نعم اقرأ. ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. نعم، بعد الفاتحة الماتن قال ثم يقرأ، ثم يقرأ، يعني ثم هذه تدل على الترتيب، تدل على الترتيب والتراخي، فيعني يتأخر في قراءة السورة بعد الفاتحة قليلا قليلا. عند بعض أهل العلم يستحب، عند فقهاء الحنابل يستحب الانتظار حتى يفرغ الإمام، حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة أو بعضها. ولهذا قال ثم يقرأ، يعني بعد الفراغ من الفاتحة. طيب طوال المفصل الآن، لماذا سمي المفصل؟ قالوا لكثرة فواصله، أو لكثرة ما فيه من الفواصل، لكثرة السور. المفصل سمي بهذا الاسم لكثرة الفواصل فيه ولكثرة صوره. المفصل يبدأ من أين؟ يبدأ من سورة قاف إلى سورة الناس، إلى آخر سورة الناس، هذا كله المفصل، تقريبا 4 أجزاء وشيء من سورة قاف. طيب قال يقرأ في صلاة الصبح من طوال المفصل. طوال المفصل يبدأ من أين؟ من قاف إلى عمة، من قاف إلى عمة، هذا من طوال المفصل. فيسن أن يقرأ في صلاة الصبح من طوال المفصل. لماذا؟ لأن صلاة الصبح مشهودة، ولهذا قال الله عز وجل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني تشهده الملائكة بكثرة، بكثرة تشهده الملائكة. إذن يقرأ من طوال المفصل. طيب ولو قرأ فيه بمتوسط المفصل جاز، ولو قرأ فيه أيضا من قصار المفصل جاز، لكن المستحب أن يقرأ في صلاة الصبح من طوال المفصل. ويقرأ والمتوسط من المفصل من عمة إلى الضحى، من عمة، من سورة عمة إلى سورة الضحى. طيب هذا الوسط يقرأ في ما عدا، يقرأ به ما عدا، فيما عدا الصبح والمغرب، يعني الظهر والعصر، الظهر والعصر وماذا؟ والعشاء، والعشاء، هذا من أوساط المفصل، من عمة إلى الضحى. قصار المفصل من الضحى إلى آخر القرآن، إلى سورة الناس، لنهاية سورة الناس. هذا السنة المستحب أن يقرأ في المغرب من قصار المفصل، لأن وقت المغرب مضيق، فالسنة أن يقرأ من قصار المفصل. طيب، هذا يا إخوة كله على سبيل الاستحباب، لكن كما قلت لكم لو قرأ في المغرب من طوال المفصل جاز، لأنه قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة الطور في المغرب وقرأ بسورة الأعراف، لكن هذا لبيان الجواز، والأكثر الكثير أن يكون من قصار المفصل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة العشاء سورة الزلزلة، كررها مرتين عليه الصلاة والسلام في ركعتين. فهذا الذي ذكره الماتن على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. نعم. ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان رضي الله عنه. ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان رضي الله عنه. ما هو مصحف عثمان؟ ما المراد بمصحف عثمان؟ مصحف عثمان هو المصحف الذي جمع، الذي كتب في عهد عثمان رضي الله عنه. القرآن جمع مرتين، مرة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه حينما استحر أو كثر القتل في حفظة القرآن، أمر بجمع القرآن، وكان القرآن يعني متفرق في الصدور وفي العسب وفي الرقاع وفي الحجارة الخفيفة الرقيقة، أمر أبو بكر رضي الله عنه بجمع، فجمع القرآن، لكنه لم يجمع في مصحف واحد، في مجموعة مصاحف، يعني عدد من الصحابة كل صحابي له مصحف. في عهد عثمان حصل خلط في القراءات وحصل تشويش على عامة الناس، فجمع عثمان رضي الله عنه الصحابة أو كبار الصحابة واستشارهم في الأمر، فقالوا نرى أن تجمع المسلمين على المصحف الإمام، يعني جمعهم على مصحف واحد، على مصحف واحد، فجمعهم على مصحف واحد بقراءة واحدة، قراءة حفص في عهد عثمان رضي الله عنه، هذا هو المصحف الإمام. الماتن يقول لا تصح الصلاة بقراءة غير مصحف عثمان، غير قراءة مصحف عثمان. ومعلوم يا إخوة أن القراءات سبع كلها متواترة، القراءات السبع متواترة، فإذا كانت القراءة من القراءات السبع فالصلاة صحيحة، لكن لو حصل تشويش على عامة الناس لا ينبغي أن يقرأ طالب العلم بالقراءة الشاذة التي يعني لا يعرفها عامة الناس، ولهذا جمع عثمان المسلمين على قراءة واحدة في مصحف واحد. نعم. ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع مستويا ظهره ويقول سبحان ربي العظيم. طيب، ثم قال ماذا؟ ثم يركع مكبرا، يعني قرأ الفاتحة الآن وقرأ سورة بعدها، بعد الفاتحة ينتقل إلى الركن الثاني وهو الركوع. قال ثم يركع رافعا يديه، عند الركوع يرفع يديه هكذا، ثم يركع ويضع كفيه على ركبتيه مفرجتي الأصابع. رفع اليدين ووضع الركبتين ووضع رفع اليدين هكذا عند الركوع، عند إرادة الركوع وجعل الكفين على الركبتين، هذا كله مستحب. وكانوا قبل حديث ابن عمر كانوا يضعون هكذا ويضعونها عند الركوع هكذا بين الفخذين. ثم نسخ هذا الأمر بجعل الكفين على الركبتين كأنه قابض عليهما هكذا. الرفع هنا كما قلت لكم والقبض على الركبتين سنة، وهو المذكور في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، لأن ابن عمر ذكر المواضع التي ترفع فيها اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، هذه ثلاثة مواضع، هذه في حديث ابن عمر متفق عليه مجمع على صحته. قال ولا يرفع يديه عند السجود ولا عند الرفع من السجود، نفى رضي الله عنه. وابن عمر كان من أشد الصحابة تمسكا بالسنة وحرصا على جمعها ومعرفتها رضي الله عنه. إذن وهذه كلها سنن رفع اليدين. طيب قال يخر مكبرا، لكن الركن التكبير الركوع ركن كما سيأتي، ركن من أركان الصلاة. تصح الصلاة بدونها ولا تصح؟ لا تصح. جميع الأركان يا إخوة كما سيأتي إن شاء الله لا تصح الصلاة بدونها، حتى لو تركها نسيان، لو ترك الركن نسيان لا بد أن يأتي به. لا تصح الصلاة إلا بأركانها، والركوع ركن. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وبعدين واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته، قال إذا أردت الصلاة فأسبغ الوضوء ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا. هذا المسيء في صلاته، يعرف الحديث المسيء في صلاته. هذا الرجل أتى بعد فراغ النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة من الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مستندا إلى خشبة في المسجد، فصلى هذا الرجل وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، فقال عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع وفعل ذلك ثلاث مرات، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه، هذا يسمى المسيء في صلاته، وعلمه. والفقهاء يقولون تأخير البيان، قالوا هذا بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فاعتمدوا كل ما ورد في هذا الحديث، وهو حديث صحيح. نعم. مستويا ظهره ويقول سبحان ربي العظيم. مستويا ظهره يعني لا يخفض رأسه ولا يصوبه، لا يرفعه، يعني يكون الظهر مستويا مع الرأس. نحن بعضنا إذا ركع يقول هكذا أو يقول هكذا، هذا خلاف السنة يا إخوة. المصلي إذا ركع يسوي بين رأسه وبين ظهره. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي ظهره في الركوع حتى أنه لو وضع الماء على ظهره لاستقر. وهذا الأمر مبالغة عليه الصلاة والسلام منه في استواء الظهر وجعل الرأس محاذيا للظهر، لا يرفع، لا يصوبه ولا يخفضه كما ورد في الحديث الصحيح. قال ماذا؟ ويقول سبحان ربي العظيم. هذا التسبيح في الركوع من الواجبات، من واجبات الصلاة. ومعنى سبحان تنزيه لله جل وعلا عن كما عن النقائص جميعها، عن النقص المطلق وعن كامل، وعن النقص عن النقص المطلق وعن أيضا النقص الذي يكون فيه مشابهة للمخلوقين. يعني منزه الله عز وجل بكل أنواع التنزيه عن النقص المطلق وغيره. سبحان ربي العظيم، العظيم هو الذي يعظم بالعبادة تعظيما ومحبة، سبحان ربي العظيم. وسيأتي الدليل على أنها واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة حينما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال اجعلوها في ركوعكم، وهذا لأن فيها تعظيم للرب، تعظيم قولي وتعظيم فعلي، تعظيم قولي بقول المصلي سبحان ربي العظيم، وتعظيم فعلي بالركوع. فاجتمع التعظيم القولي والفعلي لله عز وجل، وهو أحق أن يعظم جل وعلا. طيب اجعلوها في ركوعكم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. نعم. ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده. طيب ثم يرفع رأسه من ماذا؟ يرفع من أي شيء؟ من الركوع. يرفع رأسه ويديه، لأنه ورد في حديث ابن عمر رفع الرأس من الركوع ركن أيضا، لكن رفع اليدين مستحب، ركن رفع الرأس كما سيأتي إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أرشد المسيء في الصلاة إلى هذا، وارفع حتى تعتدل قائما، هكذا قال له عليه الصلاة والسلام. قائلا يعني من؟ الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده، وهذا أيضا من الواجبات كما سيأتي من واجبات الصلاة، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد بعد الاعتدال، هذا يقوله من؟ الإمام والمنفرد. أما الإمام المأموم فيقتصر على قوله ربنا ولك الحمد، أو يقول ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، كلها وردت. إذن المأموم يقتصر على شيء واحد وهو الحمد لله عز وجل، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. لكن الذي يجمع بين الأمرين من هو؟ الإمام والمنفرد، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد إلى آخره. وهذا أيضا كما قلنا من الواجبات، وسيأتي إن شاء الله يأتي الكلام عليه. نعم. وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. هذا أيضا من السنن من المستحبات، بعدما يرفع يقول ربنا ولك الحمد ملء السماء والأرض، هنا أفردها الماتن، لكن الذي نعلمه في الحديث ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، كلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا مستحب، لكن إذا كان يعرفه المصلي يقوله عملا بالسنة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما يعرف هذا يكرر الحمد، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، حتى يعني يركع الإمام إن كان مأموما. نعم. حتى يسجد الإمام. نعم. ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. نعم بينا. نعم. ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء، رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه. إيه نعم. ثم يخر ساجدا، يخر ساجدا على ماذا؟ على سبعة أعظم،